بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له من أن يجلس على قبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ماجه رحمة الله عليه: باب في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها. وهذه الترجمة المقصود منها أن الإنسان المسلم يتجنب أن يعني يحصل منه إهانة للقبور ولأهلها بأن يمشي عليها أو يطع عليها أو يجلس عليها، لأن ذلك من الامتهان لها، والإنسان يعني محترم حيا وميتا، مسلم محترم حيا وميتا، فلا يأتي بشيء فيه إهانة له في حياته وكذلك بعد وفاته، لا يحصل منه شيء فيه إهانة له. والوطع على القبور والمشي عليها وكذلك الجلوس عليها أو الاستناد إليها، كل ذلك من الامتهان لها، وذلك لا يسوغ ولا يجوز. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. لأن يجلس على جمرة يعني نار يجلس عليها فتحرق ثيابه خير له من أن يجلس على جمر على قلع قبر. وهذا يدل على تحريم يعني هذا العمل، وأنه يعني أمر خطير، وأن ذلك غير سائغ. وهذا التشبيه يوضح مدى خطورة يعني هذا العمل المنكر، يعني يكون الإنسان أهون جلوسه على جمرة حتى تحرق ثيابه أهون من أن يجلس على قبر. هذا دل على خطورة هذا العمل، وأنه من الأمور المنكرة الذي جاء النهي عنها والتغليظ فيها في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. نعم. قال: حدثنا سويد بن سعيد، هو صدوق، رجله مسلم وابن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن أبي حازم، وهو صدوق لأصحاب الكتب. نعم. عن سهيل، سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب، والبخاري يعني أخرج له مقرونا. أبو صالح ذكوان السمان وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: حدثنا المحاربي عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي. أوسط القبور قضيت حاجتي أم بالسوق؟ وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي على جمرة أو سيف. لأن أمشي على جمرة، يعني ذاك الحديث فيه الجلوس، وهنا قال لأن أمشي على جمرة يعني كونه يطع على جمر أو على سيف يعني على حد السيف يعني بأن يكون السيف يعني حده إلى فوق وهو يمشي على حده فالجمرة تحرقه وهذا يقطعه هذا يحرق رجله الجمرة تحرق رجله والسيف الذي وضع حده على جهة الفوق ويمشي فوقه يعني يقطع رجله وكل منهما فيه حصول الضرر الكبير. نعم مش بعده أو أخصف نعلي برجلي أو أخصف نعلي برجلي يعني يكون الإنسان معلوم أن الخصف إنما يكون باليدين وأما الخصف بالرجلين فهو يعني في غاية المشقة يعني لا يكاد يحصل يعني كونه يخيط نعله برجله الرجل هي التي يحصل بها الخياطة يعني هذا يعني غير ممكن وإن أمكن في غاية المشقة يعني لو حصل وكل ذلك فيه بيان خطورة يعني هذا العمل وأنه من الأمور المنكرة. نعم أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. نعم أحب إلي من أمشي على قبر مسلم يعني كون لأن هناك ذكر الجلوس وذكر يجلس على جمرة تحرق ثيابه أهون من أن يجلس على قبر وأما هنا ذكر المشي وكون يطع القبور على يطع القبر فكونه يمشي على سيف على حد السيف يمشي عليه يعني برجله ليس فيها نعل وإنما هي عارية وحافية وكذلك أيضا كونه يمشي على جمر أو يخسف نعله برجله يخسف يعني نعله برجله يعني أن هذا في في في في في غاية المشقة وأنه لا يتأتى وإن تأتى فإنه يحصل ضرر للرجل من الإبرة أو المخيط الذي يحصل به فإن الرجل تتضرر إن أمكن أن يفعل ذلك. نعم قبر مسلم. نعم قبر مسلم يعني معلوم قبر الكفار يعني لا حرمة لها والمسلم هو الذي له حرمة. نعم إذن الإطلاق في الحديث الأول خير يعني له من نعم. يجلس على قبر. نعم يعني هو لا شك أنه قبر مسلم. وما أبالي أوسط القبور لكن أو... لكن القبور إذا كان سيترتب على ذلك على الفعل إهانة قبور المسلمين بأن يحصل من الكفار إذا حصل لهم أو لقبورهم أو يعني أهليهم يعني شيء من هذا وقابلوه فإن ذلك لا يجوز لأن النهي عن سد الذرائع مطلوب ولهذا الله عز وجل يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم إذا يعني سبوا آلهة الكفار هو الحق الذي لا إشكال فيه لكنه إذا كان سيؤدي إلى سب الله عز وجل فإنه لا يسلك هذا المسلك الذي يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى. وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق يعني أن كل منهما في غاية الفضاعة لأن أي واحد منهما فكما أن السوق يعني الإنسان يعني كونه يأتي ويتكشف قدام الناس هذا شيء يعني لا يطاق فهذا مثله يعني هذا يبين لنا خطورة قضاء الحاجة بين القبور وفي المقابر وأنه لا فرق بين هذا وهذا فكما أن وسط السوق يعني كل إنسان يتجرد ويخرج يعني يبدي عورته أمام الناس في وسط السوق كما أن هذا أمر فظيع وخطير فإن هذا يشبهه يعني هذا بيان في فظاعة يعني هذا العمل الذي هو كل إنسان يقضي حاجته ويتبرز بين القبور فهذا مثل هذا فكما أن هذا فظيع وأمر خطير فهذا من جنسه. نعم قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة هو ثقة الترمذي والنسائي بن ماجة نعم عن المحاربي وهو لا بأس به أخرجه أصحاب الكتب. عن الليث بن سعد وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الخير وهو مرتد بن عبد الله اليزني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخصاصية، ما تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: يا رسول الله، ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد آتانيه الله. فمر على مقابر المسلمين فقال: أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر على مقابر المشركين فقال: سبق هؤلاء خيرا كثيرا. قال: فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه فقال: يا صاحب السبتيتين، ألقهما. ثم ذكر هذا الحديث عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يماشيه يمشي معه فقال: ما تنقم على الله وأنت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أي شيء تنقم على الله، أي شيء تعتب على الله، أو وأنت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: شيء، أي شيء أنقم عليه، وكل خير حصل لي إنما هو منه، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعم الظاهرة والباطنة كلها من الله سبحانه وتعالى. فقال: أي شيء أنقمه وقد حصل لي منه كل خير وكل نعمة وكل فضل وكل إحسان وعافية، كل ذلك من الله عز وجل. فمر على مقابر المسلمين فقال: أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، يعني أنهم أدركوا الإسلام وصاروا مسلمين، فأدركوا الخير الكثير. ثم مر على مقابر المشركين فقال: سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني أنهم جاءوا قبل هذا الخير ومضوا قبل أن يأتي هذا الخير، يعني أنهم ماتوا في حال الكفر وفاتهم هذا الخير، أو لم يصلوا إلى هذا الخير، أو جاءوا قبل هذا الخير، جاءوا ومضوا قبل أن يأتي هذا الخير. سبق هؤلاء خيرا كثيرا. نعم. قال: فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه فقال: يا صاحب السبتيتين، ألقهما. ثم هذا محل الشاهد للترجمة، وهو أنه رأى رجلا يمشي بين المقابر بنعليه، يمشي بين المقابر وعليه نعلاه، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألقهما، يعني انزعهما، يعني بحيث يعني لا يمشي بالنعال يعني بين القبور، وذلك يعني إكراما لأهل القبور، لقبور المسلمين، وعدم الامتهان لها، فكما أنه لا يمشي عليها فكذلك لا يمشي بينها، يعني لا يمشي بينها يعني بين القبور، وذلك إكراما واحتراما لأهل القبور وعدم الاستهانة بهم وبشأنهم، وإنما يكرمهم يعني أمواتا كما يكرمهم أحياء، كما أنهم يكرمون في حال حياتهم فكذلك يكرمون في حال وفاتهم. فقال: يا صاحب السبتيتين، والسبتيتين هما يعني منسوبة إلى السبت، وهو نعال تتخذ من جلود البقر، يعني يحلق أو يزال شعرها فيبقى الجلد ليس عليه شيئا من الشعر، فهذا نوع من يعني من النعال، وليس المقصود من ذلك كونهما سبتيتين، وإذا كانت غير سبتيتين أو أنها مصنوعة من شيء آخر، لأن الحكم هو فيما يتعلق بالانتعال والمشي بالنعال يعني بين القبور. ولهذا قال يمشي بين في نعليه الأول, قال يمشي في نعليه يعني المقصود المشي بالنعال. فقال يا صاحب السبتيتين يعني وكأنه يعني مقصود أنه حتى يتنبه لأن عليه هذا النوع من النعال فيعني فيفهم أنه المخاطب وأنه المعني فيمتنع من هذا الفعل الذي هو كونه يمشي بين يمشي بين المقابر في النعال. ولكن إذا كان هناك أمر يقتضيه وأنه لا يتأتى إلا أن يمشي بين القبور وكان ذلك في رمضة أو كان في شوك فعند ذلك يعني إذا لم يمكن تجاوز ذلك أو أنه لابد أن يمشي في هذا المكان فلا بأس بذلك, يعني ذلك ضرر محقق عليه وكونه يزال الضرر. لكن إذا أمكن أن لا يأتي يمشي بالمقابر وذلك بأن يعني إذا كان هناك ممرات يعني ليس فيها قبور يمشي بينها أو كان يعني يمشي في أماكن خالية في المقبرة ليس فيها قبور فإن مثل ذلك لا بأس به, لأن المقصود هو عدم امتهان القبور وذلك بأن يمشي بينها أو عليها. أما إذا كان مشى في المقبرة والمقبرة هي جزء منها ليس فيه قبور وهو يمشي في هذا الجزء وكذلك أو كان هناك ممرات يعني مهيئة للطرق للمشاة يمشون عليها فإن ذلك لا بأس به, لأن المحذور هو يعني إكرام أهل القبور وعدم الاستهانة بهم وبأن يمشي عليهم أو يمشي يعني بين قبورهم بين عليه, وإنما يمشي بدونهما إلا إذا كان يترتب على ذلك مضرة كما ذكرت فإن ولم يكن بد من سلوك هذا المسلك الذي هو المشي بين القبور فإنه له أن يمشي من أجل إزالة الضرر عن نفسه بأن تكون الشمس حارة لا يستطيع أن يمشي بدون نعال أو يكون هناك شوك يعني يؤذيه فلا يستطيع أن يمشي. نعم. وأما ما جاء في الحديث لأنه يسمع قرع نعالهم يعني إذا ولوا عنه يسمع قرع نعالهم فالحديث صحيح, ولكن لا تنافي بينه وبين هذا الحديث لأنه لا يلزم أن يكون المشي يعني هذا الذي يسمع قرع نعالهم أنهم يمشون بين القبور, وإنما يمكن أنه كان مشيهم في أرض في المقبرة ليس فيها قبور. وعادة أن القبور أو أنها تكون يعني في طرفها في طرف المقبرة ثم تمشي القبور إلى أن تصل للباب فتمتلئ فيسكر الباب, فإذا المكان الذي لم يصل إليه القبور لكونه يقبر ثم يمشي في أرض خلاء لا قبور فيها هذا هو الذي يصير فيه يعني ينطبق عليه هذا الحديث هنا يسمع قرع نعالهم وهم منصرفين في تلك الأرض التي ليس فيها قبور. فإذا لا تنافي بين هذا الحديث وبين الحديث الذي معنا بأن يقال أن هذا يدل على الجواز وهذا يدل على المنع, بل يمكن التوفيق بينها بأن يكون هذا مشي عن قبور أو بينها وأما هذا مشي في أرض ليس فيها قبور وهي في المقبرة. نعم. فمر على مقابر المسلمين ثم مر على مقابر المشركين فالتفت فأرى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه. نعم. الذي يبدو أنه في مقابر المسلمين. ترتيب الآن مر حديث فمر على مقابر المسلمين فقال أدرك هؤلاء فلان كذا ثم مر على مقابر المشركين فقال سبق هؤلاء ثم فالتفت فرأى رجل يمشي بين المقابر. لكن ليس بلازم أن يكون لأن المقابر متقاربة يمكنها متقاربة يعني ولا يلزم أن يكون أن هذا بينه لأن قبور المشركين كما هو معلوم يعني لا حرمة لها والمسلم هو الذي له حرمة والكافر لا حرمة له إلا كما قلت إذا كان سيترتب على يعني عدم يعني يترتب على إهانته إهانة المسلمين فهذا لا يجوز لسد للذرائع. نعم. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي وهو ثقة رجل النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة رجل أصحاب الكتب. عن الأسود بن شيبان وهو ثقة رجل البخاري المفرد ومسلم. نعم. وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن خالد بن سمير وهو صدوق يهم قليلا. نعم. رجل البخاري المفرد وأبو داود. نعم. والنسائي بن ماجه. عن بشير بن نهيك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أخرج له خالد المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال كان عبد الله بن عثمان يقول حديث جيد ورجل ثقة. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عثمان يعني يقوله عبد الرحمن بن مهدي يضيف إلى عبد الرحمن عبد الله بن عثمان هذا الكلام. وعبد الله بن عثمان الذي يعني روى له عبد الرحمن بن مهدي هو عبد الله بن عثمان البصري صاحب شعبة. ويقول حديث جيد يعني حديث جيد يعني هذا الحديث الذي فيه النهي عن لبس النعال في المقابر ورجل ثقة. ما أدري يعني المراد بالرجل الثقة الذي عناه اللهم إلا يكون يعني مقصود برجل ثقة يعني مقصود رجال ثقات أو الإسناد يعني رجال ثقات. أما رجل معين فما أدري لأن عبد الله بن عثمان اللي هو البصري صاحب شعبة يعني ليس من شيوخه يعني يعني لا بن شيبان ولا يعني من فوق بن شيبان. ولعل المقصود منه يعني المقصود ان الرجال ثقات او انه يريد يعني شخص معين يعني ما ندري من هو. والحديث كما قال هو حديث جيد واسناده جيد. لهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول في كتابه هدي المشي الى الصلاة قال ولا يمشى بالنعل في المقبرة للحديث قال أحمد وإسناده جيد. ولا يمشى بالنعل في المقبرة للحديث قال أحمد وإسناده جيد. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عثمان نعم عبد الله بن عثمان البصري هو أخرج له ثقة أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زيارة القبور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ثم ذكر زيارة القبور. وزيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزيارة المسنونة المشروعة هي زيارة شرعية المشتملة على فائدة الأحياء وفائدة الأموات. الأموات يستفيدون والأحياء يستفيدون. الأموات يستفيدون أنه يدعى لهم والميت بحاجة إلى الدعاء من الأحياء وينفعه دعاء الأحياء والزائر يستفيد عدة فوائد منها أنه يتذكر الآخرة كما جاء في الحديث يتذكر الآخرة لأنه يذكر الموت. والإنسان إذا تذكر الموت يكون ذلك دافعا له إلى أن يستعد له بالأعمال الصالحة التي يجدها الإنسان بعد الموت ويجدها أمامه إذا مات. فتذكر الآخرة هذا من, من, من, من الفوائد التي يستفيدها الأحياء عند زيارة القبور. وقد جاء يعني في الصحيح صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن الساعة أولا الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة لأن علم الساعة من خصائص الله اختص الله بعلمه، فلم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه جبريل كما جاء في حديث جبريل مشهور ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت علمنا فيها سواء، والساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله سبحانه وتعالى. فكان إذا سئل عن الساعة إما أن يجيب بشيء من علاماتها أو يصرف نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله. فجاء ذلك الرجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قلب عليه السؤال فقال وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ يعني ما الذي أعددته لنفسك إذا قامت الساعة؟ لأن هذا هو المهم، ليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، لأن الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، وذلك بأعمال الصالحة التي يأتي بها الإنسان وهو في دار العمل، لأن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، وأول مراحل الآخرة ومنازل الآخرة القبر، لأن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات خرج من دار العمل وانتقل إلى دار الجزاء، وإن كان الذي بعد ذلك مرحلتان حياة برزخية أو حياة بعد البعث والنشور، إلا أن كل ذلك فيه الجزاء، كل ذلك فيه الجزاء والعقاب، الجزاء على الأعمال يعني خيرا والعقاب على الأعمال السيئة يعني فيما يستحق. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب في الميت أدخل قبره وسئل وأجاب مجواب حسن وإما جواب سيء، قال يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فهو يعني يتنعم بنعيم الجنة وهو في قبره ويعذب بعذاب النار وهو في قبره، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فهم يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم، ولكنهم بعد البعث والنشور ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. فإذا هذه الفائدة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فإنها تذكر الآخرة، زور القبور فإنها تذكر الآخرة. الفائدة الثانية التي يستفيدها الزائر أنه يفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيؤجر على فعل السنة. والثالثة أنه يدعو لإخوانه المسلمين ويحسن إليهم بدعائه فيؤجر على إحسانه، والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا هذه فوائد يستفيدها من زار الزيارة الشرعية، ثلاث فوائد يستفيدها من زار الزيارة الشرعية: أول يذكر الموت فيستعد بالأعمال الصالحة، ويفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيؤجر عليها، ويحسن إلى إخوانه المسلمين الذين هم الأموات بأن يدعو لهم والله تعالى يثيبه على إحسانه إليهم. أما إذا زار الزيارة البدعية التي يتعلق فيها بأصحاب القبور ويعلق آماله بهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات أو يأتي بأمور منكرة مبتدعة، فإن هذا لا يستفيد الأموات منه شيئا، لأنه ما دعا لهم دعاهم، فهم يعني ما استفادوا من هذه الزيارة، وأيضا هو تضرر، يعني فالزيارة الشرعية فيها فائدة للأحياء والأموات، والزيارة البدعية فيها مضرة على الأحياء وعدم فائدة للأموات، مضرة للأحياء وعدم فائدة للأموات. ومن المعلوم أن الدعاء الأموات والاستغاثة بهم هذا من الشرك بالله عز وجل، لأن دعوة غير الله وسؤاله سؤال أصحاب القبور قضاء الحاجات وكشف الكروبات هذا من الشرك. وأما إذا كان أمور دون الشرك، يعني مثل يعني أن يحصل توسل يعني بفلان أو ما إلى ذلك فهذا من البدع المحدثة التي لا يجوز الإنسان يقدم عليها، سواء كانت بدعا لا تصل لحد الشرك أو أنها بدعا هي شرك. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى زيارة القبور وقال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، والزيارة هي مستحبة وليست بواجبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي عن محمد بن عبيد وهو طنافسه ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن يزيد بن كيسان وهو ثقة صدوق يخطئ صدوق أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة نعم عن أبي حازم سلمة بن دينار سلمان الأغر الأشجعي سلمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن أبي هريرة نعم قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا روح قال حدثنا بسطام بن مسلم قال سمعت أبا التياح قال سمعت ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، لأن الترخيص يعني كان فيه نهي، كان فيه نهي، ولهذا قالت رخص لأنها يعني منع ثم رخص، فدل هذا على أنه حصل في أول الأمر المنع من زيارة القبور ثم بعد ذلك حصل الترخيص، ولهذا جاء في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إذن قوله فزوروها بعد قوله كنت نهيتكم ترخيص، لأنه أولا نهى ثم رخص، يعني وأذن وأجاز وأباح وسن، فيكون يعني هذا الفعل هو سنة، يعني ليس بواجب ولكنه كان منع منه في الأول فأذن فيه في الآخر. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن روح ابن عبادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بسطام بن مسلم وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود في المسائل والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وهذا فيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ، يعني المنسوخ النهي والناسخ الإباحة والترخيص، ففيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ، والحديث في إسناده ضعف ولكن المتن صحيح، وفيه ذكر التزهيد يعني في هذا الحديث، وإنما جاء من هذا الطريق التي فيها ضعف، ولكنه يعني من ناحية المعنى يعني ليس البعيد يعني حصوله، لأن الإنسان إذا تذكر الموت يعني هانت عليه الدنيا، لأن الآن الذي يراقب في الدنيا هو الغفلة عن الموت، الذي يراقب في الدنيا ويجعل الإنسان يعني يقبل عليها ويحرص عليها غفلة عن الموت، فإذا من لازم يعني تذكر الآخرة وحصول الموت وتذكر الموت والآخرة أن يحصل تزهيد، لكن ما جاء يعني في الروايات الأخرى ذكر التزهيد، وإنما جاء من هذه الطريقة التي فيها ضعف، جاء من طريقة، وأما الباقي فهو قد جاء في أحاديث أخرى يعني في صحيح مسلم وفي غيره الجمع بين النسخ والمنسوخ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في ثلاثة أمور في حديث واحد، وقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأن تذكركم الآخرة، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة. هذه حديث جمع بين ثلاثة أمور فيها الجمع بين الناسخ والمنسوخ، فيها الجمع بين الناسخ والمنسوخ، المنسوخ في الأول والناسخ في الآخر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ناسخ ومنسوخ، منسوخ وناسخ. وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية ألا فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة. والأوعية التي جاءت في الحديث الحنتم والدبة وكذا من التي جاءت في بعض الأحاديث الصحيحة، وكان ذلك في أول الأمر لأن تلك الأوعية التي نهى عن رسول صلى الله عليه وسلم فيها عنها لأنها كانت سميكة وأنه قد يحصل التغير في الداخل فلا يظهر على الخارج، يعني بخلاف إذا كان جلد يعني فإنه إذا حصل تغير في الداخل يطفح يظهر على على على الظاهر. فالرسول نهى عن تلك الأوعية في أول الأمر يعني حتى لا يحصل إسكار وهم ما دروا عنه، ولكنه بعد ذلك رخص لهم قال انتبذوا في كل وعاء لكن بشرط أن لا يصل لحد الإسكار. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى هو ثقة أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج عبد مالك بن عزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب بن هانئ وهو صدوق فيه لين أخرجه ابن ماجه. نعم. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. ثم ذكر زيارة قبور المشركين. قبور المسلمين تزار ويدعى لأصحابها فيستفيد الزائر والمزور كما ذكرت، وأما قبور المشركين فتزار لتذكر الآخرة فقط لا للدعاء لأصحابها، لأن المشركين لا يدعى لهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما لتذكر الآخرة وتذكر الموت. فدل هذا على أن الزيارة تكون للكفار كما تكون في الحياة، يعني بأن يزور يعني بعض أقربائه و يعني من الكفار، فكذلك بعد الموت يزور، ولكنه لا يدعو لهم، لا يدعو لهم يعني في الحياة يدعو يزورهم ويدعوهم، يدعوهم إلى الإسلام ويحرص على هدايتهم وعلى أن يسلموا من هذا الذنب الذي لا يغفر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للقبور يزورهم ليتذكر هو الآخرة، يعني يتذكر الزائر الآخرة ولا يدعو للأموات. وقد ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى وقال إني استأذنت ربي أن أدعو لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لأن قول زوروا القبور هذا يشمل قبور المسلمين وقبور الكفار، إلا أن قبور المسلمين يدعى لأصحابها ويتذكر الزائر الآخرة، وأما قبور المشركين فلا يدعى لأصحابها ويتذكر الزائر الآخرة، يعني معناه أن الزائر يستفيد في حال زيارته للمسلمين لقبور المسلمين ولقبور الكفار، والمسلمون المزورون يستفيدون من زيارة المسلمين لهم ودعائه لهم، والمشركون لا يستفيدون، وإنما الفائدة هي للزائر فقط. نعم. زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. هل يؤخذ من هذا سنية واستحباب زيارة القبر أمه صلى الله عليه وسلم؟ شدون الرحل يذهبون إلى الأبواء لزيارتها؟ لا، هو كون الإنسان يعني يشد الرحل ليس له، ولكنه إذا كان في طريق أو كان يعني موجودا في نفس البلد يعني. وأما شد الرحال لزيارة القبور ما جاء شيء يدل عليه، وإنما جاء الزيارة أو شد الرحال إنما هو للمساجد الثلاثة. لا تشد الرحال إلا إذا ثلاث مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، مسجد الأقصى. ولكن كونها في الطريق يعني فيمر يعني ويزور، هذا هو الذي يدل عليه الحديث. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. نعم، مر ذكر الإسناد. يقول: فضيلة الشيخ، كثر عند جمع من أهل العلم المعاصرين التوقف في أمر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في حديث إن أبي وأباك في النار مع أنه في صحيح مسلم، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الحديث صحيح، وهذا الحديث أيضا صحيح، يعني أيضا أمه نفس الشيء، يعني هذا الذي جاء أنه استأذن فلم يؤذن له يدعو لها، يعني لأن المشرك لا, لا, لا, لا يستغفر له ولا يدعى له، فهذا من جنس هذا، لأن هذا فيه يعني في أمه وهذا في أبيه. النووي ذكر أن يعني أن أن أن أن السبب أن أمثال هؤلاء يطلق عليهم كفار أن دين إبراهيم كان موجودا، ولهذا عليه بعض الناس بعض الأفراد وبعض الرجال، والحديث الذي فيه أن الله اطلع على فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني الذين كانوا على الدين الحق قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أن دين إبراهيم يعني كان موجود، يعني دين إبراهيم كان موجود، ولهذا يعني بقي عليه من بقي وتركه من ترك وصار إلى الشرك. نعم. والذين قالوا يعني أتوا بشيء لم يثبت، قالوا أن الله أحيا أبويه وأنهما أسلما، وهذا يعني أمر لو حصل أو لو وقع، لأن أمر ليس بالأمر الهين، لأنه من خوارق العادات، ومع ذلك ما ثبت فيه شيء، ما لم يثبت في ذلك شيء. قوله تعالى: ولا تقم على قبره، بعد قوله: ولا تصلي، يعني كان المقصود به يعني انه يعني لا لا يعني لا يشيعه، او يعني هذا مقصود، واما كونه يعني يزوره هذا حيث يدل على الزياره. قال: حدثنا محمد بن اسماعيل بن البختري الواسطي قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابراهيم بن سعد عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان، فأين هو؟ قال: في النار. قال: فكأنه وجد من ذلك. فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعد، وقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. ثم ذكر هذا الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أبي كذا وكذا، يعني يذكر يصل الرحم وأنه يحسن إلى الناس وأنه يبذل المال وأنه يكرم الضيف وأنه يعني كذا وكذا، يعني إشارة إلى خصال طيبة كان يقوم بها وكان يفعلها. فأين هو يعني وقد فعل هذه الأفعال؟ يعني هل تنفعه؟ هل نفعته؟ قال في النار، لأن أي عمل مع الشرك لا يفيد صاحبه شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن قبول العمل إنما يكون بالإخلاص لله عز وجل، أما كونه مع الشرك فإن ذلك لا ينفعه، لا ينفعه عند الله عز وجل، بل يذهب هباء منثورا لا يستفيد منه شيئا، وليس أمامه إلا العذاب، إلا دخول النار والخلود فيها. هذا هو شأن الكفار وهذه حال الكفار. فذكر شيئا من صفات أبيه أجملها، قال صلة الرحم وكذا وكذا، ثم الرسول قال هو في النار. فكان الأعرابي وجد في نفسه يعني من هذا الجواب يعني في حال أبيه، قال أين أبوك؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام أيما قبر مشرك مررت به فبشره بالنار، يعني أتى بكلام عام يشمل المسؤول عنه وغير المسؤول عنه، يعني وأن كل من مات على الكفر فإنه من أهل النار، وأنه يبشر صاحب القبر بالنار. فهذا الأعرابي أسلم بعد ذلك، وهذا السؤال يعني كان يعني كما هو واضح يعني في حال كفره. فكان بعد ذلك يقول قد كلفني النبي صلى الله عليه وسلم ما مررته بقبر مشرك إلا وبشرته بالنار. ومعلوم أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، لكنه أراد أن يحقق وأن ينفذ يعني هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان مستحبا، ولو كان مستحبا، يعني معناه أن هذا الذي يفعله وهذا الذي حرص على فعله تنفيذا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان من قبيل المستحبات. وليس معنى ذلك أن الإنسان يعني يجب عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختاري، هو صدوق رجل الترمذي بن ماجة. نعم. عن يزيد بن هارون، ثقة أخرج أصحاب كتب. عن إبراهيم بن سعد، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب، ثقة أخرج أصحاب كتب. عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي، نعم. لا، جاءت أسئلة حول قضية التعيين، يعني لا يؤخذ من حديث التعيين، تعيين بالكفر. إيه، ما دام أنه معروف أن هذا قبر كافر هو اللي يبشر لنا أي قبر، وحينئذ يعني يستثنى من الشهادة بالنار. نعم، هذا هو بشره بالنار، يعني أبشر، يعني كونه يعني إذا كان أنه يعرف أن هذا قبر مشرك وأن هذه قبر مشركين، فإنه طبعا هم غير معين غير معروفين، أي قبر مشرك أبشر بالنار، لكن ليس يعني فلان أو فلان ابن فلان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر قال حدثنا قبيصة حا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد بن سعيد حا قال وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا الفريابي وقبيصة كلهم عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. ثم ذكر هذه الترجمة: باب زيارة النساء القبور، يعني زيارة الرجال القبور متفق على استحبابها، وأما النساء ففيه خلاف. من العلماء من قال إنه لا ليس لهن أن يزرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهن بالذكر، فقال لعن الله زوارات القبور. ومن العلماء من قال إن هذا كان قبل النهي قبل الإباحة, يعني لما كان النهي عام فدخل فيه الرجال والنساء ثم بعد ذلك أبيح للرجال والنساء, لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يخصهن بالذكر مع أن الحكم يعني كان عاما, يعني التنصيص على ذكرهن وتخصيصهن يدل على أن الأمر هذا يخصهن وأن هذا حكم باقي وأن هذا حكم باقي وليس بمنسوخ وأنه مما كان قبل النهي. يعني فكون الرسول قال لعن الله زورات القبور, لأن يعني اللعن والتحريم إنما هو للجميع في الأول ثم بعد ذلك نسخ بقوله كنت لهم أزجار القبور فزوروها, لكنه جاء هذا النص الخاص في حق النساء بأنهن لا يزورن القبور, ولهذا قال لعن الله زورات القبور. والزوار يعني بعض أهل العلم قال إن المقصود به المبالغة, يعني يكون المرأة تكثر الزيارة وتبالغ, لكن هذا ليس بمسلم, بل إن كلمة زوار كما تطلق على المبالغة مع الكثرة فإنها تطلق على أصل النسبة على أصل الشيء وهو مجرد الزيارة, مثل قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد, يعني ليس بمنسوب إلى الظلم, ليس المقصود المبالغة والنفي للمبالغة وإنما المقصود أصل الظلم. يعني يعني لا فإذا زوارة يعني منسوبة إلى الزيارة أو صاحب الزيارة أو ذات زيارة وليس المقصود المبالغة, كما أن قول الله عز وجل وما ربك بظلام المقصود أصل الظلم, يعني ليس بذي ظلم ليس بصاحب ظلم ليس بظالم, لأن المبالغة يعني فيه أصل في أصل وفيه مبالغة, فإذا نفيت المبالغة يبقى الأصل, لكن هنا يعني هذا مثل قول الله عز وجل ما ربك بظلام العبيد, كما أن هذا المقصود به الأصل ونفي الأصل فإذا هذا أيضا المقصود به نفس الأصل نفي الأصل. ثم أيضا النساء يعني شأنهن يختلف عن الرجال, وذلك لضعفهن وعدم صبرهن وعدم تحملهن, يعني لأنهن عندهن ضعف, يعني الله سبحانه طبعهن على ذلك فتجد البكاء والنياحة, ولهذا جاءت الأحاديث فيما يتعلق بالنياحة مضافة إلى النساء, وإن كان الرجال إذا ناحوا أيضا لهم الحكم, لكن لما كان الغالب أو الأصل أن حصول أو كثرة هذا إنما هو في النساء جاءت الأحاديث تتعلق مضافة إلى النساء, جاءت الأحاديث النهي عن النياحة مضافة إلى النساء, وذلك لضعفهن وقلة صبرهن وقلة تحملهن. ثم أيضا يعني مما يبين أن القول بالنهي هو الأولى أن المرأة إذا تركت الزيارة الذي حصل أنها تركت أمرا مستحبا تركت أمرا مستحبا, لكنها إذا وقعت في الزيارة أو حصل من الزيارة تعرضت للعنة تعرضت للعنة, وكونها يعني تترك ولا تفعل لأنه يفوتها أمر مستحب, يعني لو فعلت وإذا حصل منها الزيارة يعني تعرضت للعنة, لا شك أنها تركها أمرا مستحبا يعني أولى من كونها تتعرض للعنة فيما لو زارت. فإذا كلمة زوارات يعني جاءت بهذه الصيغة, وهي كما تأتي للمبالغة تأتي للنسبة وأصل النسبة, أي ليس أي أنها ذات زيارة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر. أبو بشر هو صدوق رجل البخاري تعليقا وأبو داود بن ماجه. اسمه بكر بن خلف. نعم. عن قبيصة ابن عقبة وهو صدوق ربما خالف خلال أصحاب الكتب. ها قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب ثقة خلال أصحاب الكتب. عن عبيد بن سعيد وهو ثقة خلال مسلم والنسائي بن ماجه. ها قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني. صدوق خلال النسائي بن ماجه. عن الفريابي وهو محمد بن يوسف ثقة أخرج أصحاب الكتب. وقبيصة كلهم عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو ثقة صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن بهمان وهو مقبول أخرجه ابن ماجه. عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجه. عن أبيه أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن أبي صالح عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وهذا حديث ابن عباس مثل حديث حسان بن ثابت حسان رضي الله عنه لعن الله زوارات القبور. لعن رسول الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور الأول. نعم كذلك. نعم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور فهو مثله والكلام فيهما واحد. نعم. قال حدثنا أزهر بن مروان هو صدوق رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن جحادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي صالح عن ابن عباس أبو صالح هو نعم. عن أبي صالح عن ابن عباس لا هو قيل أن هذا بادام وكذا. أبو صالح مولى أم هانئ. نعم. اسمه باذام ويقال باذان وجله أصحاب السنن. ايش كان فيه باذام ويقال بالنون باذان أبو صالح مولى أم هانئ ضعيف المدلس. نعم. من الثالث أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني أبو نصر قال حدثنا محمد بن طالب قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وهذا مثل الذي قبله كل الأحاديث الثلاثة بلفظ واحد. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني عن محمد بن طالب وهو مجهول خلال ابن ماجه. عن أبي عوانة وضاح بن عبد الله ليشكري ثقة خرج أصحاب الكتب. عن عمر بن أبي سلمة وهو صدوق يخطئ خلال بخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف ثقة خرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. وهذه الأحاديث يعني كلها يقوي بعضها بعضا. نعم. هل يستثنى من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في شيء يدل عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ثم ذكر اتباع النساء الجنائز. اتباع اتباع النساء الجنائز يعني كونها يتبعن الجنازة. أورد في حديث عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا يدل على حصول النهي عن اتباع النساء الجنائز. وذلك أن النساء عندهن ضعف وعدم صبر وتحمل وتحصل منهن النياحة ورفع الأصوات. الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالآمر الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا الآمر له هو الله سبحانه وتعالى. وأم عطية تقول أمرنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا يدل على حصول النهي وأنهن قد نهينا عن ذلك. قولها ولم يعزم علينا لعلها لم يعني تشير إلى أنه ما حصل تغليظ أو بيان عقوبة مثل ذكر لعن أو ذكر عذاب أو ذكر نار أو ما إلى ذلك، يعني ففهمت أو يعني أن الأمر يعني فهم من الحديث أن النهي يكون على درجات، وأنه ليس على حد سواء، وأن النهي الذي فيه يعني وعيد بنار أو بلعن أو ما إلى ذلك، يعني هذا يصل إلى أن يقال من الكبائر، يعني يصير كبائر، ولكن الأمر النهي يعني يكون محرما، وإن لم يصل وإن لم يأتي نص يعني ببيان عقوبة له. فقوله رضي الله عنه هنا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يفهم منه أن النهي يكون على درجات وأنه متفاوت، وأن من النهي ما يكون يعني فيه ألفاظا تدل على شدته وعلى عظمه، أو يكون يعني مقرونا بأمر خطير كاللعن أو النار أو ما إلى ذلك، أو يعني عدم قبول العمل. فقالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ومعلوم أن المحذور الذي يحصل للنساء في زيارة القبور هو نفسه أيضا يحصل للنساء فيما يتعلق باتباعهن الجنائز، بل قد يكون يعني اتباعهن الجنائز فيما إذا كانت المرأة يعني هو قريبها أن ذلك أشد، لأن الصدمة يعني لا تزال موجودة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالنساء لا يحصل منهن لا هذا ولا هذا، يعني لا يحصل لهن الزيارة ولا يحصل منهن الاتباع. نعم. أما الصلاة، الصلاة يصلينا، الصلاة يصلينا، وقد يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين أنه طلبنا أن يمر بعثمان بن سعد بن وقاص عند حجرهن ويصلين عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، حماد بن أسامة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هشام، هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب، هشام الحسان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حفصة بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أم عطية رضي الله عنها أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن إسماعيل بن سلمان عن دينار أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، فقال ما يجلسكن؟ قلنا ننتظر الجنازة. قال هل تغسلنا؟ قلنا لا. قال هل تحملنا؟ تغسلنا، تغسلنا تغسيل الجنازة. هل تغسلنا؟ هل تغسلنا؟ قلنا لا. قال هل تحملنا؟ قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي؟ قلنا لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة مر بنسوة يعني جالسات، فقال سألهن قال ينتظرن الجنازة يعني ليتبعنها، فقال هل تغسلنا؟ قلنا لا. قال هل تحملنا؟ قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي؟ يعني تدلين الميت في قبره، لأن تنزل في القبر وتنزل الميت الذي هو فعل الرجال. قلنا لا. قال ارجعنا مأجورات غير مأجورات، ارجعنا مأجورات غير مأجورات. والحديث فيه ضعف، والحديث ضعيف. نعم. قال حدثنا محمد بن المصفى هو صدوق له أوهام أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أحمد بن خالد صدوق رجل أبو خالد القراء وأصحاب السنن. نعم. عن إسرائيل وهو ثقة أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن سلمان وهو ضعيف رجل أبو خالد المفرد وابن ماجة. نعم. عن دينار أبي عمر وهو صالح الحديث رجل أبو خالد المفرد وابن ماجة. عن ابن الحنفية هو محمد بن علي وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. عن علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.